الحب بهدالة خلاني أندالة بهدل لي صحتي ولا حول ولا ولا ولا الحب شنكلة ولا فيش جنتلة الحب شنكلة ولا فيش جنتلة لهلب لي موجتي خلاني بالبلا بلا بلا الحب بهدلة خلاني أندلة بهدل لي صحتي ولا حول ولا ولا ولا الحب لي غدار لا هي دي مجدة خلاني ليل ونهار العين دماعة وديت عليا النار لكل مساء وديتني شاليلة في القلب والكيلة ده الحب بأندلة أندلة ده الحب بأندلة أخلصت وانزليت في الحب والهوى ويا ريتني ما طبيت في غرام مالوش دوا ده انا اللي وحدي شكيت شكيت والناس سوا سوا سوا مهلا بيا وانا رز مفلفلا ده الحب خندلة خندلة ده الحب خندلة قلت الغرام شربات ولزة بالقوي بالقوي بالقوي بالعين غرام سلوفات خلاني بدلوي بدلوي بدلوي وبكيت ولا الحريمات مات وبكيت ولا الحريمات وانا وانا وانا وانا سابي فهلاوي لاوي انا عترت الصبوات خلاني جردلة جردلة ده الحب أندلة أندلة ده الحب أندلة خست تلات ارباع عايز ما عدد عدد السبع قال ينفع حدش يقول كده ابدا ده الحب لو ينضع ينضع يا سيدة يا سيدة يا سيدة ده الحب أندولا أندلة ده الحب أندلة مط يلا يلا يلا ايه الحب أندلة اسم الله اسم الله اسم الله حب أندلة مط يلا يلا يلا ده الحب أندلة اسم الله اسم الله